السؤال اللي بعده قال كيف على المسلم أن يفرق بين العقوبة من الله والابتلاء؟ هذه جاءت الكلمة أثناء الشرح، لأن أحيانا المسلم يصاب بمصيبة أو بحادث أو بمرض فيفكر هل هذه عقوبة من الله عز وجل على ذنب ارتكبته سابقا، أو هو ابتلاء اختبار من الله يختبرني أرضى بقدره أصبر على هذه المصيبة ولا لا؟ فهذا السؤال، هل هناك فرق بين العقوبة من الله أو الابتلاء الاختبار؟ المسلم ما يعرف، هذه من علوم الغيب. أنت قد يصيبك مرض ليس عقوبة على ذنب أنت ارتكبته، الله عز وجل أراد لك الخير، أراد أن يكفر ذنوبك، أراد أن يرفع درجتك. أصابك بمرض خطير لا يمكن الشفاء منه، الله ابتلاك ليرفع درجتك. الله عز وجل من حكمته أنه يرحم هذا العبد ويريد أن يرفعه في الجنة، فلا يصل هذا العبد إلى ذاك المكان إلا بهذا المرض، فيصيبه الله عز وجل رحمة منه. نحن يظهر عندنا أن هذا مرض ويتألم الإنسان، لكن ما تدري الله عز وجل أرحم بك أيها المؤمن من الأم بولدها، فعلينا أن نرضى بقضاء الله عز وجل. فلا نعرف هل هذا المرض أو هذه المصيبة أو هذا الحادث هل هو عقوبة أو ابتلاء، ما نعرف، العلم عند الله عز وجل. فبعض الآلام والمصائب والأمراض والحوادث قد تكون عقوبات، فالمسلم يكون دائما على انتباه، يعتقد أنها عقوبة ويعتقد أنها في نفس الوقت أيضا اختبار من الله عز وجل، فيصبر ويتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب ويصبر على هذا البلاء ويرضى بقدر الله عز وجل ويحتسب الأجر ويصبر فينال الأجر في كل الحالات. فما أصابكم من مصيبة فمن الله عز وجل.